والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء أن العاكف فيه والباد وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضال وعلى كل ضامر يأتون عميق. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله ويذكروا اسم الله في ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فكلوا منا وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منا وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منا وأطعموا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأذن في الناس بالحج يأتوك كل ضامر. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وعلى كل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وعلى كل ضامر ياتين. وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. ليشهدوا منافع

فَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في يا أيها الذين آمنوا يا قل جنادي هو اجتبه وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة العربي والقارئ بمدينة طنجة.

وقالت لأختي قصي فبصرت به ولتعلم أن وعد الله حق ولكن